إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعدنا مع قرآن السهرة للشيخ محمد صديق المنشاوي الذي يتلو علينا من آيات الله البينات ما تيسر من سورتي قاف والرحمن. ذلك ما كنت منه تحيد.

Thank you. ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وَلَقَدْ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح

خلق الإنسان علمه البيان بسم الله كبير القوم آمن من يخاف أن تصيب. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي قاف والرحمن.